بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين برحمتك يا ارحم الراحمين. قل الله جل وعلا: قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الارض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله. تلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين. وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون. قال في التفسير: ونزل في هزيمة أحد قد خلت أي مضت من قبلكم سنن طرائق في الكفار بإمهالهم ثم أخذهم. فسيروا أيها المؤمنون في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين، أي الرسل، أي آخر أمرهم من الهلاك. مكذبين للرسل، مكذبين للرسل، المكذبين الرسل، أي آخر أمرهم من الهلاك. فلا تحزنوا لغلبتهم فأنا أمهلهم لوقتهم. هذا أي القرآن بيان للناس كلهم وهدى من الضلالة وموعظة للمتقين منهم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنته إلى يوم الدين. بدأ سياق الآيات يعود إلى تفصيل ما كان من شأن أحد، وفيه موعظة للمؤمنين وتثبيت لهم وتفسير لماذا كانت هذه الهزيمة يعني التي حلت به. فقال جل وعلا: ولهنا قد خلت من قبلكم سنن. قال هنا طرائق، سنن معنى الطريقة، سنن يعني طرائق الكفار وكيف كانوا كذبوا الرسل، ثم ماذا كان يعني من شأن الله تبارك وتعالى. قد خلت من قبلكم سنن، ثم بين قال: فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. سيروا في الأرض، انظروا شلون كان عاقبة المكذبين للرسل، هذه مصارعهم، هذه ديار قوم عاد، وهذه ثمود يمرون عليها، وهذه قرى لوط موجودة. وقد حدثهم الله وأخبرهم الله تبارك وتعالى بما حل من هذه الأقوام من العذاب بعد أن كذبوا الرسل، يعني أن الذين حاربوكم من الكفار هم مكذبون للرسل، وسنة الله فتتخلف فيه، فإنه كما أهلك يعني الأمم المكذبة للرسل السابقة فكذلك هؤلاء. خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. هذا قال هنا القرآن، هذا بيان، ما يكون هذه إشارة إلى القرآن كله وإلا إشارة إلى هذا الذي أنزله الله تبارك وتعالى في شأن هذه الغزوة. هذا بيان للناس، القرآن كان يبين لهم الحقائق، وهدى وموعظة للمتقين، هداية وموعظة للمتقين، فالبيان للناس كلهم يعرفوا الحق من الباطل، لكن يهتدي أهل الإيمان. وهدى وموعظة، موعظة الكلام الزاجر الذي يصرف عن يعني فعل السوء ويأمر بفعل الخير. موعظة المتقين لأهل التقوى، تقوى الله تبارك وتعالى. نعم. ولا تهنوا تضعفوا عن قتال الكفار، ولا تحزنوا على ما أصابكم بأحد، وأنتم الأعلون بالغلبة عليهم إن كنتم مؤمنين حقا. نعم. وجهوا تثبيت لأهل من ولا تهنوا خلط ضعف، لأن الوهم بمعنى الضعف، أن تضعفوا عن قتال الكفار، وعشان أصابتكم يعني هذه المصيبة وهذه الهزيمة يحصل ضعف وخور وتالي انصراف عن الجهاد. ولا تحزنوا على ما فاتكم من النصر، قد كانوا يطمعون في النصر، فلا تضعفوا الآن ولا تحزنوا على ما فاتكم من النصر وأنتم الأعلى كنتم مؤمنين. يعني لستم ما أصابكم من هذه الهزيمة أنتم الأذلة والخاسرين، بل أنتم الأعلى في الدنيا والآخرة على هؤلاء الكفار. إن كنتم مؤمنين، يعني إن استمرتم على الإيمان بالله تبارك وتعالى وتصديق ما جاءكم وعملتم بذلك، فأنتم الأعلى. قال بشارة لهم أن الله تبارك وتعالى يعني ينصرهم ويعيدهم ويجعلهم فوق الكفر. نعم. إن كنتم مؤمنين حقا وجعله دل عليه مجموع ما قبله. نعم. إن يمسسكم قرح، يعني جوابه دل عليه مجموع قبله، إن كنتم مؤمنين هذه الجملة الشرطية، فالجواب إن كنتم مؤمنين حقا أي فإنكم أنتم يعني الأعلى. نعم. إن يمسسكم يصبكم بأحد قرح بفتح القاف وضمها جهد من جرح وغيره، فقد مس القوم الكفار قرح مثله ببدر، وتلك الأيام نداولها نصرفها بين الناس يوما لفرقة ويوما لأخرى، ليتعبوا وليعلم الله علم ظهور الذين آمنوا، أي أخلصوا في إيمانهم من غيرهم. نعم. قال يمسسكم قرح، قال بالضم دي قرح وقرح، يمسسكم قرح يعني في أحد، قال في أحد، وذلك القرح هو الجراح والموت، فجرح منهم من جرح وقتل واستشهد منهم من استشهد، نحو 70 استشهد من المسلمين ومثلت في يعني بجثثهم، وأصاب من أصاب من الجراح حتى النبي صلى الله عليه وسلم فإنه أصابته جراحة شديدة، فقد دخل سهم يعني في صدره صلى الله عليه وسلم وكسر رباعيته، فهذه قرح. الأخر صوت قرح، إن يمسسكم قرح يعني هنا في أحد، فقد مس القوم قرح مثل قوم الكفار قرح مثله، يعني أيضا قتل وجراحة وأسر كما حصل في بدر، ففي بدر قد أصابهم هذا، قد نصركم الله يعني عليهم في بدر، وقتلتم من قتلتم وأسرتم من أسرتم منهم، وتلك الأيام نداولها بين الناس، تلك الأيام يعني هذه هي الأيام زمان نداولها بين الناس، نجعل لهؤلاء دولة ولهؤلاء دولة، حكمة من الله تبارك وتعالى، فقد يديل يعني المؤمنين على الكافرين ويدير الكافرين أحيانا على المؤمنين، ليبتليهم الله تبارك وتعالى فيجعل الدولة مرة للكفار على المؤمنين ابتلاء منهم سبحانه وتعالى واختبار العباد المؤمنين، فيجعل الدولة لعباد الله تبارك وتعالى المتقين حكم، وتلك الأيام يدعوها بين الناس. ثم ذكر بعد ذلك يعني من فوائد ومن حكمة يعني انتصار الكفار وهزيمة المسلمين في هذا الغزو، قال وليعلم الله الذين آمنوا، وليعلم أي علم ظهوره الذين آمنوا أي أخلصوا في إيمانهم من غيرهم، ويتخذ منكم شهداء يكرمهم بالشهادة، والله لا يحب الظالمين أي الكافرين أن يعاقبهم. نعم. وما قال وليعلم الله الذين آمنوا منه، ليعلم الله، الله لا شك أن علمه سابق في خلقه سبحانه وتعالى، فيعلم ما كان وما سيكون وما لم يكن، لو كان كيف يكون، فكل هذا علمه إلى الله سبحانه وتعالى. فقال وليعلم الله الذين آمنوا منكم، قال هنا علم ظهور، يعني يظهر هذا العلم يعني للناس، فيقع ما سبق في علم الله يقع في الوجود، لأن الحساب يوم القيامة إنما هو على ظهور هذا الأمر، فالله يحاسب الناس لا على ما سبق في علمه فيهم، يقول هذا أنت يعني ستكون كافر فيدخله النار ولم يفعل الكفر، أو يقول المؤمن أنت يعني كنت من أهل الإيمان وأنت ستكون مؤمنا فيدخله الجنة ولم يعمل، لا، لا بد أن يكتسب كل أحد يعني مكتسبه وما سبق في علم الله تبارك وتعالى أنه يعلمه، ليحاسب الجميع على ما عملوا في الحقيقة. وليعلم الله الذين آمنوا منكم، هذا قال علم ظهور يعني يظهره هنا في الواقع، ويتخذ منكم شهداء، اتخذ يصطفي منكم أيها المؤمنون شهداء يكرمهم بالشهادة، قال يكرمهم بالشهادة لأن الشهادة كرامة، من استشهد وقتل في معركة لله سبحانه وتعالى المقاتل في سبيل الله هذا قد اختاره الله تبارك وتعالى واتخذه شهيد يعني اختصه واصطفاه لهذه المنزلة العالية الرفيعة، وللشهادة فضل عظيم، فضل عظيم من الذكر في الدنيا ومن علو المنزلة في الآخرة والأجر والثواب العظيم على ذلك. ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين، هنا قال والله لا يحب الظالمين أول على عادته يعني المحبة فقال يعاقب، وهذا من التأويل الباطل، العقوبة إنما هي أثر يعني بغض الله ومقته وكرهه للظالمين سبحانه، والله لا يحب الظالمين حقيقة، فالحب والبغض المنسوب إلى الله تبارك وتعالى صفة من صفات ذاته سبحانه وتعالى، فالله يحب ويمقت ويغضب، فهذا من صفاته جل وعلا. ومن أثر حب الله تبارك وتعالى العبد يعني رفع منزلته وإدخاله الجنة، هذا من آثار محبته سبحانه وتعالى، كذلك يعاقب ويمقت، ومن آثار مقته يعني إدخاله النار وعذابه وما يحل به من النكال، هذا من أثر غضب الله تبارك وتعالى على عبد أو مقته له. قال والله لا يحب الظالمين، يعني لا تظنوا أن الله نصرهم نصر الكفار عليكم لمحبته للكفار، لا، فإن الله يبغضهم سبحانه وتعالى، وإنما مكنهم من هذا يعني الانتصار عليكم بالحكم العظيمة التي يعني ترتبت على هذا الأمر. الله لا يحب الظالمين، نعم، والله لا يحب الظالمين الكافرين، أي يعاقبهم وما ينعم به عليهم استدراجا، وليمحص الله الذين استدراجا، يعني قال إن هذا يعني أنه ممكن يكون من حكمة الله عز وجل في نصر الكفار على المؤمنين في هذه الغزوة استدراج، الاستدراج وهو يعني أن يوهمهم أنهم محبوبون عند الله تبارك وتعالى لينصرهم ليستدرجهم للنار، يأخذهم يعني إلى النار، والاستدراج الاستدراج معناه أن يظهر يعني من يريد عقوبة أحد ومقته يظهر له المحبة ويظهر له المودة حتى يأخذه إلى مكان مقتله ويعني يقتله، استدرجه لهذا الأمر، يعني أنه جعله يسير في هذا الأمر الذي يسير فيه وهو لا يعلم أن المصير يعني إلى يعني العقوبة والنار، نعم. وليمحص الله الذين آمنوا ويطهرهم من الذنوب بما يصيبه ويمحق يهلك الكافرين، قال وليمحص الله الذين آمنوا، قال إنه ينقيهم من الذنوب، التمحيص أصل التمحيص هي التنقية والتطهير، فيمحصهم يمحص المؤمنين يعني أنه لما يصيبهم ما يصيبهم من هذا الأمر يقوم خلاص يعني حظ الشيطان يذهب، يرجو إلى الله، يتوبوا إليه، يستغفروا سبحانه وتعالى، يصبروا على يعني البلاء، فيكون هذا يعني تنقية لقلوبهم ورفع لدرجاتهم وتربية لهم، هذا معنى. والمعنى كذلك يعني يطهر صفهم من الدخلاء على الإيمان، ويمحص الله الذين آمنوا، فينفي يعني الزغل والدخل الذي يدخلهم، لأن في وقت الشدة يظهر أهل النفاق ويخرجون. وقد كان، فإنه في أحد لما كانت الشدة ورأى المنافقون أن قريش قد جاءت بعدد أكبر وأعظم منهم، رجع المنافقون عن الجيش، رجع عبد الله بن أبي بثلث جيش يعني المسلمين، فظهر هذا فأصبح تميز، ميز الله تبارك وتعالى صف المؤمنين عن المنافقين الذين يكونوا فيه، وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافر. نعم. أم حسبتم بل أحسبتم، المحق ذكره عندك؟ المحق الهلاك، أصل المحق هو الهلاك، يعني ويمحق الكافرين، فيكون الهزيمة بالنسبة لأهل الإيمان فيها هذه المنافع، وبالنسبة للكفار يعني هلاكهم في الدنيا بما يرتب الله على ذلك من العقوبات قادمة، وهلاكهم في الآخرة. نعم. أن حسبتم بل أحسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم علم ظهور ويعلم الصابرين الشدائد. هنا يبين الله تبارك وتعالى لهم أن هذا طريق الجنة، طريق الشدائد. أم حسبتم يعني أحسبتم، همزة هنا همزة يعني الاستفهام، والاستفهام هنا إنما هو يعني للإنكار. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة، يعني ظننتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين، يعني تدخلوا الجنة ولا يظهر بعد ذلك، يعني لم يقع منكم الجهاد في سبيل الله والصبر على الشدائد، يعني هذا ظن ليس بصحيح، يعني ظنكم هذا ليس بصحيح، فإن الجنة طريقها الشدائد، طريقها يعني طريق الجنة هو هذا. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما، لما يتنفي يعني حصول الفعل إلى زمن التكلم، ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. وقلنا أن العلم هنا مش علم يعني سبقه عدم علم وجهل، فإن الله سبحانه وتعالى يعني هو عليم بخلقه سبحانه وتعالى قبل أن يخلقه، ولكن هنا يظهر هذا، يظهر يعني علم الله تبارك وتعالى فيهم. ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين، فإن هذا طريق الجنة، طريق الجنة هو الجهاد والصبر. نعم. ولقد كنتم تمنون فيه حذف إحدى التاءين في الأصل الموت من قبل أن تلقوه، حيث قلتم بيت لنا يوما كيوم بدر لننال ما نال شهداؤه، فقد رأيتموه، أي سبب الحق، سببه الحق، وأنتم تنظرون أي بصراء تتأملون الحال كيف هي، فلمن هزمتم؟ لأن الله يعاتبهم ويقول لهم لقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوا، يعني أنتم قبل الغزوة هذه كان هناك من المؤمنين من لم يحضروا في بدر متحرخين للقتال ويتمنون أن تقع معركة أخرى مع الكفار حتى ينالوا ما ناله يعني الذين استشهدوا في بدر من الكرامة والمنزلة. فربنا قال لهم أنتم كنتم تتمنون هذا، ولقد كنتم تتمنون الموت من قبل أن تلقوه، يعني في أحد، فقد رأيتموه وأنتم تنظرون، رأيتم الموت ذلك بعد أن أحاط بهم الكفار، خلاص رأوا الموت وأنتم تنظرون تشاهدون هذا، فلماذا يعني لما جاءكم ما كنتم تتمنونه حزنتم وتضعضعتم له؟ ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتم، يعني في هذه المعركة وأنتم تنظرون. نعم. ونزل في هزيمتهم لما أشيع أن النبي صلى الله عليه وسلم قتل، وقال لهم المنافقون إن كان قتل فارجعوا إلى دينكم، قوله جل وعلا وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا. ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين. وكاين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين. قال في التفسير: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل فإن مات أو قتل كغيره انقلبتم على أعقابكم، أي رجعتم إلى الكفر. والجملة الأخيرة محل الاستفهام الإنكاري، أي ما كان معبودا فترجع. ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وإنما يضر نفسه وسيجزي الله الشاكرين، نعمة بالثبات. نعم. قال عن الجلال بأن سبب نزول هذه الآية أنه الكفار يعني قالوا المؤمنين قد قتل محمد فارجعوا إلى دين آبائكم، هذا معنى. المعنى الآخر هو أنه لما أحاط الكفار بالمسلمين بعد الهجمة الأولى للمسلمين و صارهم ثم التفاف خد الوريد عليهم وترك الرماح لمواقعهم، صرخ الشيطان قتل محمد فيهم، فهذه بعض عت نفوس المسلمين وكانت من أكبر أسباب فرار يعني من فر من المعركة، كما جاء في حديث سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه أنه وهو خارج من المعركة استقبله أنس بن مالك فقال له: إلى أين أنت؟ فقال: قتل محمد، يعني قتل النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وما تصنع بالحياة بعد؟ قال له: ما الذي يعني تصنع بالحياة بعد الرسول؟ ثم قال له: الجنة ورب محمد، إني لا أجد ريحها من دونه. قال له: والله إني أشم ريحة الجنة من دونه. قال: ثم استقبل الناس فظل يقاتل. قال: فوجدنا بعد يعني بعد مقتله أنه قتل ومثل به حتى لم تعرفه إلا أخته من ضمن الختلة بذنامه، قال له أصوى يعني لغة في علامة، ما عرفت يعني جسده إلا بهذا الأصوى الذي له، قالت هذا يعني أنس بن مالك. فقال النبي: فالله ما استطعت ما استطاع يا رسول الله. قال: ما استطعت ما استطاع، يعني لم استطع ان افعل يعني كما فعل انس بن مالك. والشاهد في هذا انه ان سعد وهو يعني سيد الاوس ومقاتل بطل، ولكنه لما سمع بجمله من سمع بان النبي قد قتل خرج من المعركه، قد قتل مرتين. فهنا الله تبارك وتعالى يعني عاتب المسلمين ولانهم، قال لهم: وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل. فالنبي صلى الله عليه وسلم انما هو رسول قد خلت من قبله الرسل، يعني كان رسل قبله، فهو ليس يعني الها يعبد، ولا هو يعني الرسول وحده دون العالمين، وتبقى يعني عبادة الله منوطة بوجوده فيكم، فإنما هو رسول يبلغ كشان الرسل السابقين، بلغوا ما عندهم ثم يعني ماتوا، وبقيت بعد ذلك يعني الدعوة والرسالة والأمر في أتباعه. فأنتم يعني هذا النبي محمد هو شأنه هو هذا الشأن، لا ينتهي الدين بالموت، بما ينتهيكم، فإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، يعني ينتهي الدين وترجعون انقلاب على أعقابكم إلى الكفر. قال وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات يعني فاضت روحه بدون يعني قتل أو قتل من الكفار انقلبتم على أعقابكم، قال جل وعلا ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا، يعني لا يضر إلا نفسه، ما وقع هنا ضرر على الله سبحانه وتعالى في إيقاف دينه وكذا، فإن الله تبارك وتعالى يعني منشئ لدينه من يحمله ومن يعني يقوم به، فضرر إنما يقع نفسه، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكر، سيجزي الله جزاء يعني الحسن في الدنيا والآخرة الشاكرين بنعمته سبحانه وتعالى لإنزال هذا الدين وإرسال هذا الرسول صلوات الله عليه وسلم. نعم. ثم قال وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله أي بقضائه، كتابا أي كتابا مصدر أي كتب الله ذلك معجلا مؤقتا لا يتقدم ولا يتأخر، فلمن هزمه والهزيمة لا تدفع الموت والثبات، لا تدفع الموت والثبات لا يقطع الحياة. نعم. ومن يرد بعمله ثواب الدنيا أي جزاؤه منها نؤته منها ما قسم له ولا حظ له في الآخرة. ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها أي من ثوابها وتنجي الشاكرين. ثم قال له الله تبارك وتعالى وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله، يعني لما تفر، لما يفر يعني من يفر من المعركة، الموت بأجل، الموت بأجل، فالمعركة لا تقرب هذا الأجل والفرار منها لا يبعد الأجل. وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله بأمره ومشيئته سبحانه وتعالى كتابا مؤجلا، كتابا يعني قد كتب الله ذلك كتابا، مؤجلا يعني محطوط له أجل، مو يعني لم يسمى الأجل بل سمي الأجل، فكل واحد قبل أن يعني تنفخ فيه الروح معلوم مكتوب أجل الذي يموت فيه الساعة والثانية والدقيقة التي يموت فيها كلها مكتوبة مسجلة كتابا مؤجلا، كتب الله ذلك كتابا، ومعنى مؤجلا يعني له أجل، مو معنى مؤجل أنه مهمل ومتروك، لا مؤجل يعني له أجل محدد، فلا بد أن يأتي هذا الأجل. إذن المعركة لا تقرب الأجل والفرار لا يوجد الأجل، أنا هنا كتاب مؤجل خلاص سيموت وقت أن يأتيه هذا الأجل أي سبب يكون. وما كان لنفسي أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجل، ثم قال لهم بعد ذلك يبقى هنا يعني الاختلاف في العمل بقى، عمل الفريقين من يعمل الآخرة ومن يعمل الدنيا، ومن يريد ثواب الدنيا نؤتيه، يعني الذي يريد بعمله ثواب الدنيا نؤتيه منها ما كتب الله سبحانه وتعالى، ومن يريد ثواب الآخرة جزاء نؤتيه منها كذلك، وسنجزي الشاكرين، سنجزي الجزاء الأوفر الشاكرين الشاكرين لله لنعم الله تبارك وتعالى، وأكبر نعمة الإسلام والإيمان والثبات على ذلك، وهذا بشارة منه سبحانه وتعالى وعهد منه أنه سيعطي يعني القائمين بهذا الأمر الشاكرين لله تبارك وتعالى جزاهم الأوفر. نعم. ثم قال وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير، أي كم من نبي قاتل، وفي قراءة قاتل والفاعل ضميره معه قتل، قراءة قتل قال الثانية وكم من نبي قتل معه ربيون كثير، والقراءة الثانية قاتل معه ربيون كثير. نعم. والفاعل ضميره معه خبر مبتدأه ربيون كثير الجموع كثيرة، فما وهنوا جبنوا لما أصابهم في سبيل الله من الجراح وقتل أنبيائهم وأصحابه، وما ضعفوا عن الجهاد وما استكانوا أي خضعوا لعدوهم كما فعلتم حين قيل قتل النبي صلى الله عليه وسلم، والله يحب الصابرين على البلاء أي يثيبهم. نعم، قال لهم الله تبارك وتعالى: وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير، كأي يعني كثير من نبي ممن سبقه قاتل معه ربيون كثير، قاتلوا معنا الكفار. في القراءة الثانية قتل معه ربيون كثير، يعني أنه استشهد وهو يقاتل عدوه ربيون. الربي والرباني هو الـ يعني الـ الـ الـ الـ الـ الـ الـ منسوب إلى الرب سبحانه وتعالى، يعني عالم مجاهد كما في قول الله: ولكن كنوا ربانين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. وبني إسرائيل كانوا يسمون يعني المجاهد العالم ربي. قاتل معه ربيون كثير أو قتل معه ربيون كثير، فما وهن وما ضعف وما استكان، يعني ما حصل لهم الوهن اللي هو الانصراف عن الجهاد وتركه ويعني إظهار الضعف والمسكن. وما ضعف وما استكانوا، الاستكانة يعني العدو، استكانوا له استسلموا له ويعني ساروا معه، وإنما يعني ظلوا على شدتهم وقوتهم وعزيمتهم مع ما حصل لهم من القتل وطول القتال. قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا، والله يحب الصابر. والله سبحانه وتعالى يحب الصابرين، يعني الذين يبتليهم بهذا الابتلاء. وأعظم ابتلاءات ومواطن الصبر بابتلاء بالكفار وقوع الهزيمة، لأن هذا أكثر شيء مؤلم للنفوس. والله يحب الصابر. وما كان قوله شيخ قال يثيبه على طريقة يعني مؤلف في تأويل الحب، فقال يحب الصابرين يعني يثيب الصابرين، وهذا من تأويل الباطل. يثيبهم هذا إنما هو يعني ثمرة أحبته سبحانه وتعالى، ويريد أن نفي صفة الحب عن الله تبارك وتعالى. والله يحب. وما كان قولهم عند قتل نبيهم مع ثباتهم وصبرهم إلا أن قالوا: ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا أي تجاوزنا الحد في أمرنا، إيذانا بأن ما أصابهم بسوء فعلهم وهضما لأنفسهم. سبحان الله. وثبت أقدامنا بالقوة على الجهاد وانصرنا على القوم الكافرين. وما كان قولهم يعني عند حصول ما يحصل لهم من القتل ومن الجراحة ومن يعني قتل أنبيائهم، وما كان قولهم يعني هؤلاء يعني الربيون الذين حاربوا مع أنبيائهم قبل، إلا أن قالوا: ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. وهذه مقالة إيمان واستسلام لله تبارك وتعالى، يدعون بالمغفرة والرحمة. قال هنا: لأنه يعلمون أنه ما يصيبهم من هزيمة إنما هو بسبب ذنوبهم. وبين الله تبارك وتعالى يعني أن ما أصاب المؤمنين في أحد من الهزيمة إنما كان بسبب من عندهم، كما قال جل وعلا: ولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم، قل هو من عند أنفسكم أي سببكم، يعني سبب يعني المعاصي والذنوب. فهؤلاء الربيون قالوا: ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. إسرافنا الإسراف اللي هو مجاوزة الحد. قال هذا من عظم يعني أنفسهم وبيان أن ما وقع منهم الذنوب إنما هو يعني تجاوز للحدود، وعلى أنفسهم أن الذنب يعني يقع اسمه على العبد المحتسب وليس على الله تبارك وتعالى. إسرافنا في أمرنا وانصرنا على القوم الكافرين، دعوا بأن ينصرهم الله تبارك وتعالى القوم الكافرين. فالله يعني يؤسي يعني المؤمنين ويقول لهم يعني اتسوا بهؤلاء الذين سبقوكم، انظروا كيف كان صبرهم وكيف كان عظمهم لأنفسهم وكيف كان استغفارهم ويعني وجوه من الله تبارك وتعالى، وبيان أن ما أصابهم إنما هو من عند أنفسهم، ولم يعودوا كيف ويقولوا يعني لما نهزم ونحن أهل الإيمان وينتصر الكفار وهم أهل الكفر، بل إنما رجعوا يعني لما حصل لهم ما حصل رجعوا لأنفسهم، قالوا ربنا اغفر ذنوبنا وإسرافنا في أنبياء وانصرنا على القوم الكافر. نعم. فآتاهم الله فآتاهم الله ثواب الدنيا أي النصر والغنيمة، وحسن ثواب الآخرة أي الجنة وحسنة التفضيل فوق الاستحقاق، والله يحب الصابر والله يحب المحسنين. قال جل وعلا يعني لما قال يعني هؤلاء الذين سبقوكم من أهل الجهاد والصبر قالوا هذه المقالة، ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا يعني في الجهاد وانصرنا على القوم الكافرين، قال جل وعلا فآتاهم الله ثواب يعني أنه أنعم عليهم بثواب الدنيا، ثواب الدنيا من النصر والتمكين وحسن ثواب الآخرة، وحسن ثواب الآخرة من الجنة والخلود، والله يحب المحسنين، يعني أن هذا من محبة الله تبارك وتعالى لعباده المحسنين، وهذا هو تمام الإحسان، تمام الإحسان في الجهاد هذا أنهم جاهدوا وصبروا على البلاء ودعوا الله تبارك وتعالى بأن يغفر ذنوبهم أن يثبت أقدامهم أن ينصرهم في مستقبل الأمر، فالله تبارك وتعالى أثابهم ويعني بما أثابهم به في الدنيا من النصر وال طبعا الغنيمة كانت الغنائم لم تحل إلا للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، هنا قال من النصر والغنيمة من النصر والتمكين، لكن الغنائم هذه لم يحلها الله تبارك وتعالى إلا لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم يعني هذه الأمة فقط، أما السابقون من الذين قاتلوا فإنه كانت تحرم عليهم ما يأخذونه من الكفار، يؤمرون بجمعه كله كل ما غنموه ثم تنزل نار من السماء تحرقه كله ولا يعني يأخذون منه شيء، فلم تحل الغنائم بأحد إلا لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم.